يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يجد يا أيها الذين آمنوا إلا في السور المدنية. ففي الفسوة فيناداهم باسم الإيمان لأنهم هم الذين يمتثلون. فقال كتب عليكم الصيام، معنى فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب. والصيام الذي فرض على هذه الأمة نعم يعني شهر رمضان، وشهر رمضان إما يكون 29 وإما يكون 30، ما يكون زيادة عن كذا، 29 أو. وأما كما كتب على الذين من قبلكم، جاء في كثير من كتب التفسير بعضهم يقول أن الذي كتب على من قبلنا كان 3 أيام، والبعض يقول أنها كان يعني 50 يوما، مثل ما قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بالعشر فتم ميقات ربه 40. وكذلك هناك في اختار موسى وقومه 70 رجلا لميقاتنا إلى آخره. فالمقصود هذا يعني كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. التقوى معنى امتثال الأوامر واجتناب، هذا معنى، وهذا موجود في كثير من آيات القرآن. إيش التقوى؟ أن تمتثل ما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي كل ما نهى عنك. هذا يعني، وهذا كنا. ثم إيش الصيام هذا؟ أياما معدودات، يعني مو السنة كلها ولا الشهور كلها، أياما. ما هي هذه الأيام؟ يعني شهر رمضان، وهي إما 29 وإما لا. ثم بعد ذلك كمان رخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني لا يلزم المريض أن يصوم، والمسافر كذلك لا يلزمه أن يصوم. فإذا صام فعليه أن يقضي هذه الأيام الذي فطرها والذي مرض فيها فعدة منها. وهذا من من سماحة الإسلام ومن يسره الذي جاء به الإسلام وجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعدة يعني فعليه عدة من أيامنا، فطر 5 أيام يقضي 5 أيام، فطر شهر يقضي شهر، وهكذا. ثم قال وعلى الذين يطيقونه، إيش معنى يطيقونه؟ حصل خلاف بين العلماء، بعضهم فسروا على الذين يطيقونه يعني يتكلفونه. والإسلام من سماحته أول ما فرض الصيام، إذا تبغى أنت أيها المؤمن تصوم صوم، ما تبغى تصوم أطعم عن كل يوم مسكين. يعني هذا سهل، لأنه مثلاً الصيام الناس ما يعرفوا، العرب ما يعرفوا الصيام، فجاء الإسلام بهذه السماحة. أيها المؤمن إذا تبغى تصوم صوم، ما تبغى تصوم أطعم عن كل يوم. فترت 5 أيام أطعم عن كل يوم مسكين ربع صاع من البر أو من الشعير أو من التمر أو من غير ذلك، أو نصف صاع، خلاص وليس عليك. فهذا تفسير على أنها نعم يعني مخير، نعم إذا أراد يصوم يصوم، وإذا ما أراد يصوم. ثم بعد ذلك الآية نسخت في قوله في الآية إلا بعد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إيش معنى شهد؟ يعني دخل عليه رمضان وهو مسلم بالغ عاقل مستطيع، نعم لم يكن حائض ولم يكن نفسا، فيجب عليه أن يصوم. هذه الآية نسخت إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا تفسير لبعض العلماء. تفسير آخر لبعض العلماء يقول أن هذه الآية ليست منسوخة، إنما هي محكمة في إيه؟ في الشيخ الكبير المزمن الذي مرضه يعني ما يمكن يبقى. واحد وصل 70 وصل 80، أو في عصرنا هذا الجماعة الذين معهم السكر، رجل معاه سكر قوي وهو كبير في السن، هل يقدر ما يأكل من الفجر إلى المغرب؟ يطيح في الأرض خلاص، ولا يقدر يتحرك. فقالوا أن هذه الآية ليست منسوخة، وهناك قال والكل صدق، لأن التفسير يعني هذا. وعلى الذين يطيقونه يعني يتكلفونه، ويكون رجل مزمن مع أمراض كثيرة وأمراض كثيرة، أو يكون وصل إلى السن يعني لكن عقله موجود، وصل إلى 100 سنة ولكن عمره موجود لكن ما يقدر يصوم، ايش يساوي؟ يطعم عن كل يوم مسكين، خلاص يطعم عن كل يوم مسكين. فهؤلاء يقول منسوخة، والكل ان شاء الله صادق. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او طعام مساكين فمن تطوع. يعني في الاول آية يعني الانسان يعني لما امر الله بالصيام اذا صمت خيرا لك، واذا ما صمت يجوز لك، لكن ايهما احسن؟ الصيام. بدل الله أمرك بالصيام أنت يا عبد الله، فإن تصم ها هذا قال وأن تصوموا خير وأن تصوموا هذا زي ما يقول في اللغة العربية في النحو وأن تصوموا هذه أن المصدرية وتصوموا هذا فعل مضارع يعني منصوب وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل ونقدره به بالمصدر يعني صيامكم خير لكم ها صيامكم يصير إيه وأن تصوموا هذا في موضع المبتدا وخير في موضع الخبر يعني صيامكم خير لكم يعني هذا أفضل من إيه أن يعني لما فرض الصيام أنت أيها المؤمن إذا تحب أن تصوم شهر رمضان صم ما تبغى تصوم أو يكلفك أطعم عن كل يوم مسكين ولا ذنب عليك ولا إثم عليك ها ولكن صيامك إيه خير لك لو فعلت هذا هذا معناه وأن تصوموا خير لك إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك قال في الآية شهر رمضان شهر رمضان هذا حصل خلاف القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان ما هو هذا الشهر هذا شهر رمضان جاء في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر فين كانت في رمضان وتكون هي في يعني في العشر الأواخر من شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني القرآن نزل كله من رب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل إيه مرة آية مرة آيتين مرة خمس آيات مرة عشرين آية أول آية نزلت مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ثم بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وهكذا استمر نزول القرآن 23 سنة آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه آخر آية نزلت ما نزلت آية فيها وكان نزولها في إيه في حجة الوداع بعد العصر من يوم عرفة في السنة العاشرة الذي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنزل فيه القرآن ثم صار ينزل هدى يعني إيه رشاد يبين للناس نعم أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من جميع الأحكام من فين نأخذها نعم من كتاب الله سبحانه وتعالى والشيء الباقي من هنا ما يصير تدخل ايش هذا انت ما تشوف والله احنا ما نبغى تسلم علينا لا يا سيدي لا ايه كده بسم الله الرحمن الرحيم ها وبينات من الهدى والفرقان لو كنت من الصح وبينات من الهدى والفرقان ليش الفرقان يفرق بين الحق والباطل ها ها ولذلك يوم بدر ايه سميه يوم الفرقان يوم ايه الفرقان ففي هذا يوم بدر انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل من قريش 70 واسر 70 مع انه كانوا هم يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم من ايه 13 سنة في ايه في مكة وهنا سنتين وبعد ذلك وهكذا بدأ إيه الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفرقان ثم بعد ذلك يقول فمن شهد منكم الشهر إيش معنى شهد يعني حضر يعني رجل دخل عليه شهر رمضان يوم واحد رمضان وهو إيه حاضر في البلد نعم مسلم بالغ نعم كذلك مستطيع الصيام ما هو مريض ولا هو مسافر وكذلك المرأة تكون مسلمة بالغة نعم لم تكن حائض ولم تكن نفساء ايش يجب عليها هذا معنى شهد منكم والشهادة تختلف هنا شهد بمعنى حضر يجي مرات شهد ايه ها يا الذين آمنوا اذا تداينتم بديني الى اجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ايه بعد ذلك نعم يعني شهدين من رجالكم هناك شهدين ايه نعم ايه شهادة ايه لدى ايه الحاكم أو لدى كتابة الأحكام الشرعية فمن شهد منكم الشهر فليصم هنا أمر دحين أي واحد حضر مسلم بالغ عاقل لم يكن مسافر ولم يكن مريض يا فليصم وهذه من صيغ الأمر في اللغة العربية لأن صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة أي واحد يعني الرسول الأمير الحاكم عنده أربع صيغ يبغى يأمر بها إيش الصيغ يعني فعل الأمر اكتب لتكتب لتصم مثلا صياما هذه الصيغة أو ما يجي مرات يعني اسم فعل الأمر مثلا جاء في الحديث من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني أنت إذا كنت حاضر في الجمعة سواء تسمع الخطبة أو لا تسمع تسكت ساكت. فإذا قلت لواحد شفته يتكلم تقول له أسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ها؟ ها، فهذه هي صيغ الامر. وهنا فليصوم هذا فعل مضارع دخل عليه لام الامر فيصير ايه، هذه من صيغ الامر، وهي اما فعل الامر واما فعل المضارع بلام الامر واما مصدر. ها، مثلا كتابه قراءه صياما. ها، فهذا وان كان منكم مريضا، يعني مريض مرض، يعني مثلا حتى اي مرض، يعني ما في يعني تاكيد انه، فانت اذا رايت انك مريض والاحسن ان الانسان يصوم. أو على سفر، أو كان مسافر، ويكون هذا السفر لازم يكون سفر مباح، أو سفر مباح أو سفر واجب، إما سفر مباح أو سفر واجب. أما راح يشرب ما يجوز له هذا، أو ينهب أو يبيع الأشياء المحرمة، لا، لازم يكون هذا السفر إما مباح أو إيه واجب للعمرة أو للحج أو لزيارة الوالد أو غيره. قال فعدة من أيام، يعني فعليه عدة، عدة هذا مبتدأ، فعليه عدة من أيام، يعني بعد ما تهلك سفرك ويأتي شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو صفر إلى شعبان، لا تؤخر صيامك عن شعبان، وهذا هو أصح الأقوال. ولكن بعض العلماء يرى أن إذا كان افتكر أيام بعد ما ينتهي رمضان دور يصوم الأيام، وقال ذلك يعني سعيد بن المسيب. ولكن الحافظ ابن حجر يرجح أن يعني فعدة من أيام الوقت الذي يشاء. واستدل بأي شيء؟ بعائشة رضي الله تعالى عنها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كانت تحيض ولا تقضي أيام حيضها إلا في شعبان، يعني شوال وذي القعدة وذي ليش؟ لأنها تكون حاضرة، إذا أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حاضرة. فإذا جاء شعبان، شعبان أول رمضان بعده لازم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، فتصوم هذه الأيام الخمسة أو الستة أو السبعة، وهذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يرى لا، حال ما إذا انتهى رمضان وانت عليك صيام لا تصوم ستة من شوال، صوم الأيام التي عليك ثم بعد ذلك صوم ستة من شوال. وما في دليل على ذلك، قال فعدة، يعني فعليه عدة من أيام أخر. فأنت لك أيها المسلم وأيها المسلمة أن تقضي أيام حيضك وأيام سفرك يعني تقريبا إلى شعبان، فإذا جاء شعبان لا تؤخر، فإذا أخرته وجاء شعبان وجاء رمضان عليك أن تصوم رمضان الجديد، نعم، وتترك، نعم، وبعد ما ينتهي تقضي عن كل يوم مسكين، يعني تطعم عن كل يوم مسكين. ثم قال يريد الله بكم اليسر، اليسر معناه السهل، شيء سهل، فهذا يريده ولا يريد بكم، ولذلك يسر ولا تعسر. ولتكملوا العدة، ايش العدة؟ 29 يوم او 30، ما في شهر يعني قمري 31 او 28 كالشهور الاجنبية، ابدا، الشهر القمري اما 29 واما 30. واما الشهر الاجنبية هذه فهذه تقريبا شهور تختلف، بعضها 31 وبعضها 30، وفي واحد شهر منها كمان اظن 28. قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، بعضهم فسر هذا ولتكبروا يعني تكبروا للعيد، اذا جاءت ليلة العيد ترفعوا اصواتكم في المساجد ومن ليلة العيد الى ان تصلوا العيد، ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد، فسر. وهذا يكون في يوم العيد. ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون نعم الله التي انعم عليكم وبين لكم ما تريدون من الاحكام. ثم بعد ذلك يعني الآيات هذه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك سألك الخطاب يعني الذي سأل منه عبادي، الفاعل إيه؟ عبادي. والمسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي أيها النبي وأيها الرسول محمد فإني قريب. ليش السبب في نزول هذه الآية؟ كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا أرادوا حاجة ينادوا يا الله يا رحمن يا أعطنا كذا إمنع عنا كذا أزل عنا. فأنزل الله تعالى إذا سألك عبادي، والله يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالرسول لما سمع أصحابه يرفعون أصواتهم يعني بالدعاء ورفع الصوت قال نهاهم عن ذلك، وقال إنكم تدعون قريبا مجيبا، قريبا مجيبا، فلا ترفعوا أصواتكم بالصياح وبهذا، فإنه يجيبكم يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني اطلب من ربك. بس إنما الرسول علمنا آداب في الدعاء، علمنا آداب في الدعاء، وهي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم آدابا في الدعاء. يبغى يدعو الإنسان ويطلب حاجة من ربه، أول نعم يحمد الله بأي صيغة، يقول الحمد لله أحمدك حمدا، أو يقول الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ثم بعد ذلك نعم يسأل الله بأسمائه الحسنى وصيغة، يا الله يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا أحد يا فرد يا صمد يا ملا، ثم يطلب حاجاته. ثم إذا فرغ من طلب الحاجات يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا يعني خالد. تطلب من ربك ولا يعطيك شيء، هذا لكن متى يعطيك؟ هذا هو الكلام. قد يأخر عنه. نعم. ولأجل ذلك قال وإذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فإني لا أصم ولها هذا، يسمع دعاء فأطلب من ربي ادعوني أستجب لك، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إلا في مواضع أمر الرسول برفع الصوت، مثلا صلى المسلم في المسجد بعد ما يسلم الإمام نقول إيه لا إله إلا الله مرتين أو ثلاثة، نعم مثلا أستغفر الله ثلاثا وأسأل، ثم كذلك في التلبية واحد ما يقول لا، إذا الأرواح قالوا ادعوا ربك تضرعا وخفيا، خلاص حتى التلبية يكون سر، لا التلبية لازم تكون إيه جهرا للرجال، وأما النساء لا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يعني وليؤمنوا بربهم لعلهم يرشدون. فيعني إذا أتم الأمر الذي أمركم به ربنا سبحانه وتعالى فيكون إيه فيكشف عنكم ادعوني أسير، فيكشف ما تدعون إليه، يعني في آيات مثل ذلك. وعن أبي هريرة قال يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم أو يستعجل، يعني لا يستعجل، مثلا إنسان يمكن ربنا يأخر له حتى يكون على شيء، مثلا يبغى شيء من وطلب ثم كان عنده شيء يخليه ما يعطيه بعد ذلك لما يكون زي ما يقول في المثل العامي على الحديدة مرة، هذا فيكون إيه الدعاء هذا يكون في إيه في مكانه، يعني لا يبخل، لا يعني يستعجل. كيف الاستعجال؟ أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب وبطل الدعاء فيصير خسران، لازم إيه يعني يستمر في الدعاء ويدعو ويدعو، فإن الله لا يعني من كثرة الإلحاح. أما الواحد لو كان يعني يدعو إنسان وألح عليه يطرده، أما الرب لا يحب الإلحاح، خلاص طول النهار وطول الليل يدعوه، أبدا ما يقول لك لا يا عبد لا طفشتني أنت أبدا، ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في أول ما فرض الصيام يعني جاء الصيام وواجب إذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع ما لم يصلي صلاة العشاء، فإذا صلى صلاة العشاء لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع إلى الليلة الثانية، وهذا فيه مشقة على المسلمين. فلأجل ذلك صار إيه بعض الناس يعني مثلا خرج لغرض من الأغراض يجي زوجته يبغى يتصل بها تقول له أنا نمت، قد تكون هي ما نامت ما تبغى يعني فيصير مشاغبة، قد يضربها وقد يلابسها بأشياء يجيها بالقوة ويجامعها بلا، فهذا يعني ففي معصية. فلذلك الله ذكر أحل لكم صيد من لباس لكم وأنتم لباس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقد حصل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج إلى غرض من الأغراض وجاء بعد العشاء فقالت لزوجتي أنا نمت، قال لا ما نمت وشم رائحة طيبة فوقع عليها، فلما وقع عليها عرف أنه دحين ارتكب ذنب. وهذا يعني المسلم إذا ارتكب ذنبا يعرف نفسه. الدغرين فجاء للرسول وقال له كذا يا عمر، وإذا به مو عمر، كثير من الرجال كذلك كان يفعل هذه الأشياء. فرحمه الله بأن أنزل هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفس. الرفس إيه معناه؟ الجماع. والإسلام يعني دائما يعني أتى بالألفاظ الطيبة في هذا، يعني ما في إيه يعني الجماع كثير في القرآن كلها، ولا تقربوهن ولا تباشروهن، يعني هذه المادة الرفث والجماع يمكن لو فتشنا في اللغة العربية يمكن نجد لها 100 كلمة، لكن في القرآن كلها جاءت بإيه؟ بألفاظ مؤدبة جدا. رفث، إيش الرفث؟ معنى الجماع الاتصال. وكذلك ما في كلمة مثلا، لأنه في كلمة يعني بشعة جدا مثلا ناكا، ما في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة أبدا، ما يوجد هذا الكلام، كلها ألفاظ إيه فيها من الأدب. فهذا معنى الرفض. إيش الرفض؟ كل ما يريده الرجل من إيه من زوجه، فإذا أراد يقبلها له أن يسمي رفض، أو يباشرها بغير الجماع إذا كانت هي حائض أو نفساء، قد يسمى رفض. فلذلك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، يعني إلى زوجاتكم. أنتم أيها المتزوجون لك أن تجامع زوجتك في في نهار غير رمضان، وفي رمضان لك أن تجامع. هن لباس لكم، إيش لباس؟ يعني سكن. ومعلومة العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة ما لها نظير، يعني أكثر من علاقته مع أبيه وأمه، وهذا شيء مشاهد. رجل يتزوج مرأة ما عمره شافه ولا رآه، وإذا دخلت عليه في بيته فصار بينه وبينها من العلاقة ما الله به عليه، تكشف عليه ويكشف عليها. وقال هن لباس لكم، إيش معنى لباس؟ سكن لكم. ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المودة التي بين الزوجين، وإذا جاء الشيطان يفسدها في لحظة من اللحظات. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إبليس يرسل أولاده وأحفاده الذي عشان يفسد بين المسلمين وبين الأرادة، فيأتي واحد منهم يقول له أنا اليوم يعني دخلت بين رجل وزوجته حتى طلقها، يدنيه من جهة يقرب تمام، يقول له أنت الولد الصحيح الطيب يعني، لأن هذه في أما خليته سرق برضو طيب على كل حال، يعني مرحلة، لكن ما لكن إذا فرق به. ولذلك الآن في عصرنا هذا كثر الطلاق، حتى المحاكم تشتكي، يعني حتى بعض المحاكم يعني ذكرت أنه بعض البلدان الأزواج الشاب يتزوج ويطلق، بعضهم قبل الدخول وبعضهم بعد ما يدخل. والسبب في ذلك إيش هو؟ السبب في ذلك غلو المهور، يعني السبب في ذلك غلو المهور. رجل يتزوج ما عنده شيء يتدين، ثم بعد ذلك هذا يطلب وهذا يطلب، فلذلك كان يجب على المسلمين أن يخففوا المهور، ولذلك الرسول دعا إلى ذلك. وأنتم لباس الله، وأنتم سكن لهم، وهذا شيء مشاهد بين الرجلين، رجل في الشرق ورجل في المغرب، يتزوجان فيسير بينهم من المودة ما الله، وإذا صار لهم أولاد وبنات فحدث ولا حرج. هذا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. والسبب في ذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل طول النهار، ولما جاء المغرب جاء إلى زوجته فقال هل عندك طعام؟ قال لا ما عندي، أطلب لك. وأرادت هي يعني تقدم له طعام، يعني إيه؟ يعني طعام لين، مثلا تدي له حبات تمر، ها سيلوا عصيدة ولا سيلوا رز ولا زي أشياء زي هذه، تكون هذه يعني أطعمة للرجل الذي كان يشتغل تكون، فقعدت تشتغل هذا، وإذا به قبل ما تشتغل هذا نام، فلما غلقت وإذا به نايم. الأحكام الشرعية لا يجوز خلاص، إذا نام قبل العشاء ولا يجوز له أن يأكل ولا يشرب حتى الليل. فتأسفت غاية الأسف، ثم بعد ذلك في وسط النهار سقط هذا الرجل مغمى عليه، قال إنه لازم ما يأكل مثلا، معناه يصير كم ليلتين، وهو رجل ما هو يعني قاعد في البيت مثلا الآن مثلا أمثالنا دول، يعني ما أكل يومين ما يد. لكن واحد عامل في الحجر والطين أو يشيل ويرفع وهذا أبدا، قد يغمى عليه أبدا في هذا الناس ما فبعد ذلك جاءوا إلى رسول الله وأخبروا بذلك، قال فالله يعني نسخ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. هناك قال الرفض، هنا فالآن باشروهن معناه جامعوهن، باشروهن يعني أيها المسلمون وأيها الرجال باشروا، هذا للرجال والها للزوجات، وابتغوا ما كتب الله، يعني واطلبوا ما ايش اللي كتب الله لكم. الولد الانسان يتزوج ايه يرجو ان الله يعطيه ولدا وولدين او بنات، زي ما قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا وابتغوا ما كتب الله لكم، الشيء الذي كتب الله. وهذا معروف ان الانسان لما يصل 4 أشهر يأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا يمشي تمام لا يزيد ولا ينقص، إلا إذا أراد الرب سبحانه وتعالى يغير شيئا من ذلك فيغيره في ليلة القدر، زي ما قال يعني في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقال كتابه يفرق كل أمر حكيم، ففي ليلة القدر هذا. وكلوا واشربوا، هذا أباح، كلوا هذا فعل أمر، واشربوا فعل أمر، يعني لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فخيط أبيض وخيط، بس الخيط الأبيض يكون بياض والأسود في سواد، فبعض الناس يعني ما عنده فقه تقريبا فهم خيط أبيض وخيط أسود، يحط خيط أبيض واحد أبيض وأسود ويحطه كده ويكون مثلا نايم في إيه في على عهد رسول الله. مثلا نحن نعرف الآن هنا المدينة يعني حارة الأغوات الساعة 5 هو في غرفة ما يشوف الساعة 5 ها أبدا، خصوصا الحارة هذه الذي دحين جزءا بنا من الحرم، لأنه فيه يعني كناية عن قبور يعني. وأنا رأيت يعني لوحة في بعض رباط هنا في هذه المدينة تقريبا عام 600 وناس ساكنين فيه، عام 600 والآن ألف وزيادة 400 وزيادة، وكلها بهذه الطريقة. فما يبان أبدا لا خيط أبيض ولا خيط أسود، يمكن الساعة يمكن الظهر كمان، يمكن الظهر يعني ما يبان الخيط الأبيض من الخيط. ففهم هذا، وهذا كان غلط. فلذلك وكان كذلك رجل يعني عديم عدي بن حاتم كذلك فعل ذلك. فالرسول قال إنك لعريض القفا، إيش معنى عريض القفا؟ أنا مخخر بان يعني عريض يعني. فبعد ذلك الله زادها من الفجر، هذه الآية من الفجر، بعدين زيدت من الفجر، يعني المراد به خيط أبيض، خيط الأبيض هو النهار، والخيط الأسود هو الليل، ولذلك جاء الفجر فجران، الفجر فجران، فجر يحل الأكل والشرب ولا يحل الصيام، وفجر يحل خلاص إذا خيط الفجر الصادق خلاص لا يجوز للإنسان الصائم أن يأكل وأن يشرب. وجاء الفجر فجران، كان يعني حصل لنا زمان في قصة الفجر فجران، يعني فسأل واحد طالب علم الفجر دائما المبتدا مع الخبر يكون متطابق. لكن هنا الفجر فجران، ما ليش؟ وحصل يعني مناقشة مع بعض طلبة العلم، وحقيقة أنا يعني زمان يعني كثير أكثر من 40 سنة، وإذا به أنا جاء في قرأت الأجرمية لما صغير، المعربات قسمان، رحت دورت الكفراوي هذا المعربات قسمان، وإذا به هذا كتاب يعني من أصعب كتب الشرح الأجرمية القديمة، المعربات، قال المعربات هذا جمع مذكر جمع مؤنث سالم قسمان، كيف المبتدا ما يطابق ما طابق الخبر؟ قال المعربات هذا جنس، لما كان جنس كذلك الفجر ايه فجران، يصير ايه في فجر صادق وفي فجر ايه كاذب، خلاص يعني ما في شيء. والا لو قال مثلا المحمداني مثلا المحمداني المحمدون قائمان ما يصح في اللغه العربيه تركيب ابدا. فلذلك هذا يعني فقال حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. تلك حدود الله، إيش الحدود؟ الأوامر، حد الله كما جاء في الحديث، هذه حدودي يعني إن أمركم بأمر فأتوا بصدق، إذا نهيتكم عنه وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. وأتم الصيام إلى الليل، هنا إلى داخلة، يعني ما هي داخلة، أتم الصيام إلى الليل يعني الإنسان إذا صام من الفجر وغربت الشمس سواء أكل أو لم يأكل اسمه إيه إلى ما هي داخلة، بخلاف إيه في الوضوء، وضوءكم من المراء إلى المرافق، المرفق إيه داخل في الوضوء، إلى هنا إيه الغاية داخلة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واحد ما يغسل الكعبين وضوء إيه باقي. أما هنا واحد مثلا صام من الفجر إلى غروب الشمس وما أكل يكون إيه مخالف لهدي رسول، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أمر الرسول بتعجيل الفطر وتأخير السحور. فلذلك هنا إلى إيه ما هي داخلة في الغاية، وأما في الوضوء فهي إلى داخلة في الغاية، فلذلك هنا ولا تؤمتم معك. ثم قال ولا تباشرون يعني لا تجامعون وأنتم معك، الإنسان إذا اعتكف إيش الاعتكاف؟ ملازمة المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى، نعم في ليل أو في نهار. ولذلك الذين بنوا المسجد النبوي القديم كاتبين سنة الاعتكاف، يعني لو كان جلس دقيقة أو خمسة دقائق ونوى الاعتكاف جائز له، كده يعني. وكذلك بعض العلماء يرى أن الاعتكاف لازم يكون إيه، نعم يعني يكون في المسجد ويكون كذلك صائم، والصحيح لا، ما في يعني في أدلة، إنما الشيء الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه كله مع الصيام، اعتكف في أول رمضان العشر الأول أو العشر الثانية، ثم بعد ذلك نعم جاءه الوحي أنها في العشر الأواخر فصام واعتكف. وقد كذلك سأل عمر بن الخطاب إني نويت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول أوفي بنذرك، ومعلوم الصيام ما في فيه الليل. فلذلك يعني إنما الشيء المقرون، وخصوصا زي المالكية يرى أن الاعتكاف يكون إيه مع الصيام، والأدلة تقريبا يعني لو فلذلك الآن يعني لو نوى الاعتكاف مثلا من صلاة العشاء يعني على قولك هذا يعني جائز، لكن أكثر الشيء الذي حصل من رسول الله ما اعتكف كده، كل اعتكافاته كانت بإيه بصيام. ثم قال وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز الإنسان، فإذا اعتكف في المسجد لا يجوز له أن يباشر زوجته، ولا هو أن مثلا يدخل هي تأتي إلى المسجد وتسلم عليه، وقد حصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا تأتي سودة ومسلمة ويجلس مع رسول الله. تلك حدود الله، إيش الحدود؟ أوامر الله، هذه تلك حدود، فلا تقربوها، يعني النواهي التي يعني الحدود معناه حد حدود فرض فرائض وحد حدودا فلا تعتد يعني لا تقربوا النواهي. فأنت يا أيها المعتكف لا تقرب زوجتك وأنت نعم معتكف، كذلك أنت أيها الصائم لا تقرب زوجتك. وقد جاء في ذلك وعيد شديد الرجل الذي جامع زوجته وهو في نهار رمضان وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يعني إيش هو اعتق رقبة ما استطاع، قال صم شهرين متتابعين في الآخر أطعم 60 مسكينا، فلازم أيها تقربوه. كذلك يبين الله لكم آياته للناس، يبين الله في كتابه سبحانه، والذي ما كان في الكتاب فهو يكون في إيه نعم في إيه في سنة لعلهم يتقون. وهنا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله أرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله أما إن يحلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله نعم اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في النار، لذلك إنسان يذهب وتدلو بها إلى الحكام. وهذا بيحصل من بعض الناس الذين ما لا يخافون الله سبحانه لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فهذا وإن أكل فالله مطلع على ذلك. ثم الرسول يعني دائما البينة على المدعي واليمين على من، فإذا قال له هات بينة قال ما عندي المدعي فدغري وجه اليمين على مين نعم على المدعى لك، فإذا حكم قال والله ليس له شيء خلاص انتهت الدعوة، ولكن عند الله ما انتهت، بعد ذلك يوم القيامة سيحاسبه ويطلب منه ايه وتدلو بها محل الجزء بتكرير ايه حرف النهي. قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقطع له قطع. هذا من إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يمكن الرسول يأتيه الوحي ويبين له أنك هذا صادق وهذا كاذب. الأحكام الشرعية كده، البينة على المدعي واليمين على من أنكر أبدا. فلذلك فإذا كان هذا على الرسول فغيره من باب أولى، يعني لأن دائما الحكام ما يحكموا إلا بالظاهر، فإذا جاب إنسان شهود زور وشهدوا وحكم القاضي لهذا وهو يعرف أنه ظالم فإنما يقطع له الحاكم قطعة، فإذا كان الرسول يقطع له قطعة من النار فالحكام الثانيين من باب أولى وأحرى. ولذلك لتأكل فريقا من أموال الناس بالباطل بالظلم، وقال والظلم ظلمات يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.